الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في لقاء جديد متجدد مع شعار ونداء يا رب. في هذه الحلقة نتكلم حول معنى جميل كنا سبق وتكلمنا عن الأخوة وحسن العشرة، ومن الأشياء التي ذكرناها أن يكون هناك ألفة ولطف وتحبب بين الأخوة بعضهم وبعض. وهناك أمر هام جدا في هذه العلاقات، ألا وهو الابتسامة البشاشة. ولذلك سنقف اليوم مع حلقة سهم القلوب. سهم القلوب ودواء الجروح هي الابتسامة، هي ثوان. لا تأخذ هذه الابتسامة سوى ثوان، ولكن يبقى أثر هذه الابتسامة الدهر. هذه الابتسامة وهذه البشاشة وطلاقة الوجه ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكان صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس تبسما في وجوه أصحابه. وكان عبد الله بن الحارث يقول: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في أمر الجاهلية وكانوا يضحكون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهم ويبتسم. الابتسامة فيها التعبير عن المشاركة، الابتسامة فيها التعبير عن الارتياح، الابتسامة فيها تعبير عن القرب، فيها تعبير عن الألفة، فيها تعبير عن المودة، عن المحبة. وسبحان الله بعض الدعاة اليوم يعتبرون عدم البشاشة وعدم التبسم هو من السمت، هذا سمت الداعية، هذا سمت رجل الدين. وبعض الدعاة سبحان الله بالعكس يعرفون بأنهم أصحاب الابتسامة، وقد قالوا عن الابتسامة أنها سهام لصيد القلوب، وهي الابتسامة من الفضائل التي تستعطف بها القلوب وتستر بها العيوب. وقالوا عن الابتسامة هي كالملح في الطعام. نقف قليلا على هذه المعاني. الابتسامة لما تصدر من إنسان، من أمامه يشعر أن هذا الشخص يعرفه، أن هذا الشخص يتذكره في موقف من المواقف، يشعر أنه قريب منه، فكانت كأنها هي الرابطة في بداية العلاقات، وكأنها هي المفتاح التي تفتح التعارف بين الناس بعضهم لبعض. لما يقولون الابتسامة كملح الطعام، هذا لا غنى في العلاقات عن هذه الابتسامة. ويقال أن الابتسامة هذه أسرع سهم تمتلك به القلوب. أحيانا يقام بعض الناس ونجدهم لعدم وجود علاقات سابقة أو تعارف سابق، نشعر أنهم يجلسون كأنهم نقول في العميق كافين، لا يعلمون من هو هذا الشخص، ما هي صفاته، هل سيألفهم، هل أحيانا نقول في العامية يسقط التكلفة، يسقط الكلفة بينه وبينهم، أم أنه سيترفع عنهم، أنه لن يتقبلهم، لن تعجبه شخصية هذه الشخصية. فسبحان الله لما تأتي الابتسامة في بداية لقية أي إنسان، يشعر الشخص الآخر كأنني امتلكت قلبه. الله، شو هالوجه السمح، ما هذا الوجه الجميل، أول مرة أراها فيها وأراها مبتسمة وكأنها تعرفني من زمان. شوفوا الأثر اللي قاعد تتركه، احنا ما نشعر فيها لكن اللي أمامنا يشعر بهذه الأمور. الابتسامة هي عبادة وصدقة، وذلك مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه في البداية: تبسمك في وجه أخيك صدقة، كأنك تخرج صدقة. فسبحان الله الابتسامة ليست فقط تمنع عدم الوجود الألفة، تزيد الألفة، تزيد المحبة، تسهل العلاقات، إنما هي أيضا صدق، فيها صدقة، في الابتسامة صدقة. وقالوا عن الابتسامة أن البشاشة هي سرور يظهر في الوجه ويدل على ما في القلب من حب اللقيا والفرح بالمقابلة. إذا أنا نتخيل دائما خلي شعورنا نشوف وإحنا نلقى شخص أمامنا ونبدأ بالسلام وبالابتسامة ونظهر البشاشة ونظهر البشر والحرارة في اللقاء وننظر ما هو الأثر على هذا الشخص. ولنتخيل العكس حين نقابله بتهكم، حين يكون هذا الوجه فيه من الانتحاب، فيه من الغضب، فيه من أحيانا يكون إنسان حزين فيقابل الناس بهذا الحزن، تخيل ماذا نتخيل ما هو الأثر على الشخص الذي يقابلنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. هذا أمر بسيط، أن تلقى أخاك بوجه مبتسم، وجه فيه البشاشة، فيه سعادة. فحتى لو كان في المقابل شخص عنده مشكلة ولا عنده حزن ولا عنده هم، هذه الابتسامة ليست فقط أخذ بها صدقة، ولكن أيضا أنسي من أمامي الحزن الذي هو به، أنسي الهم، لأنه يجد الله هذا الوجه المبتسم يشعر أن هذا يخفف عنا. وأرجع وأقول نحن قد لا نشعر بها، ولكن كل هذه المعاني يشعر بها الشخص الذي أمامنا. قال أحد الصالحين عن الابتسامة، قال: البشاشة إدانة العلماء وسجية الحكماء، لأن البشر يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة، وفيه تحصين من الباغي ومنجاة من الساعي. إذا كان هناك أي سوء تفاهم، أي خلاف، أي أمر كدر هذه العلاقة الأخوية والعلاقات بشكل عام، إذا تقابل الناس بابتسامة ترتسم على المحية، نجد أن هذا يخفف ما كان من سوء الخلاف، على الأقل يسهل فتح الحوار، يسهل عودة النقاش في الموضوع مرة ثانية، لكن يكون النقاش بوجه سمح. كيف نتقابل حتى ننهي الخلاف والوجوه معبسة والهم طاغي عليها؟ الواحد يشعر يقول أنا ليش أفتح الموضوع؟ لماذا نتحاور في هذا الموضوع؟ لا، الموضوع نسكر، لأن وجه هذا الإنسان يدل أصلا على أن الموضوع لا نفتحه في الأصل، لأن لو فتح هذا الموضوع سنعود للجدل، لأن من وجهه يبدو عليه أنه لا زال يريد أن يثبت رأيه أو أن يصل إلى الانتصار لنفسه. قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: البشر مؤنس للعقول ومن دواعي القبول، والعبوس ضده، وعليه فالأجدر بالعاقل وهو يعلم بآثار البشاشة ألا يرى إلا هشا بشا متهللا. العاقل أن يرى هشا بشا متهللا. ولذلك سبحان الله في ناس من تجيتهم ومن طبعهم الابتسامة، وجوههم دائما مبتسمة. هؤلاء الناس ليحمدوا الله على هذه النعمة، أنها كانت بطبعهم الابتسامة، دائما وجوههم مبتسمة. وهناك من نجد دائما وجهه هبوس. هؤلاء الناس ليجاهد من لم تكن طبعه الابتسامة، وليحاول في البداية أن يتكلف بالابتسامة وهذه الطلاقة ويتجنب العبوس حتى تبدأ نفسها تألف هذه الابتسامة وتألف بها. لما يبدأ الإنسان يجبر نفسه على هذه الابتسامة، حين يرى الأثر من استجابة الناس، قبول الناس، حب الناس، مكان تزداد وسط الناس، تجمع الناس حوله، عند ذاك راح تألف نفسها هذه الابتسامة. قال أبو جعفر المنصور: إن أحببت أن يكثر الثناء عليك من الناس بغير نائل فألقهم ببشر حسن. يعني تحصل على ثناء الناس بغير أمر، بغير عطاء، بغير تكلف في أمر لهم، فأفضل شيء تكسب به هذا الثناء هو أن تلقاهم ببشر، تلقاهم بابتسامة. وقد قيل لأحد الصالحين: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر. قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول، أي أنه حين يلقى الناس بالابتسامة والبشاشة سيبعد عنه الأحقاد ويكسب ود الناس ويكسب صداقتهم، وذلك دون أن يتكلف بشيء. وقال أحد الصالحين: أخو البسر محبوب على حسن بسره، ولن يعدل البغضاء من كان عابسا. وقال آخر: البسر يكسب أهله صدق المودة والمحبة، والتيه يستدعي لصاحبه حب المذمة والمسبة. كثير من الناس من لا نراه إلا عابس الوجه قصب الجبين، لا يعرف التبسم ولا اللباقة، ولا يوفق للبسر والطلاقة، بل نراه ينظر للناس شجرا ويرمقهم غيظا وحنقا، يبين يظهر عليه أنه في داخل شيء، وقد يكون لم يرتكبوا ذنبا ولا خطأ، ولكن هذا هو طبعه وهذا ما تدعوه إليه نفسه، وهذا الخلق سبحان الله له سبب أحيانا من كبر النفس وغلظة الطباع. ولذلك يجب أن يعود الإنسان نفسه على ترك مثل هذه الطباع ومحاولة التطبع بحب التبسم والبشاشة في وجه الناس. قيل لحكيم: من أبيق الناس طريقا وأقلهم صديقا؟ قال: من عاشر الناس بعبوس وجه واستطال عليهم بنفسه أن تكبر عليهم. وللابتسامة والبشاشة فوائد، فهي تثمر المحبة بين المسلمين وتبعث للإطمئنان عند اللقاء، فيها مرضاة الله سبحانه وتعالى، وفيها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الابتسامة تعين وتسهل أمر النصيحة بين الناس. يقول علي كرم الله وجهه: من الدهاء حسن اللقاء. الإنسان حين يصعب عليه أن يوصل أمر أو نصيحة إلى الناس، لكن إذا بدأ بالابتسامة سهلت كل الأمور. نختم ونقول: يا رب ارزقنا حسن البشاشة والتبسم، وأدم بالابتسامة ود قلوبنا، وافتح لنا بها مغاليق القلوب لنستمع معها على مرضاتك. وألقاكم في حلقة قادمة من نداء يا رب. Thank you.